هذه السلطيع الريان يا بديع الصورة يا روح راحتي زكية بيق قلبي شايق مروح يا بديع الريان يا بديع الصورة يا روح راحتي زكية بيق قلبي شايق مروح أهل الحب وهل غران من كوا وبحالي ليهم نشكي بالكيا الواقدة بجمرها مضروم صدها في دواخل الجسام عش نخفي نيران الحب تصميم قوية باح بيها قلب مكلوم دار ما منشوف في الريان عش نطفي واش نبرد سبتي عيني يا يوم ريت رماد الزنزوم ذات البها والحسن التام من بهاها روحي يا من تسالني مسبية وصالها نرجع كل يوم يا حرفي عليان يا بيع الصورة يا روح راح في تلاقيها بين قلبي شايفة تعطفيك مهر المران بيك نزها ونغام سواعي معاك زهية في بساط مرصع مرقوم فيه الفراشات فترقان والزرابي من كل الواه رايقة تركية والمخايب ساقت بسوم والغزيل تهدي المدام بيدها سقيني خمر صغار دون شتية بريقها من زوج ومختوم وهنا قلبي من الهيام بالوصال توافي مكمول قلبها زكية ويرمي قلبي كل هموم هذي صوتي عليا يا بيع الشرى يا روح في قلبي شايق مغروم قد ولفي يا ساكوان والشعار سبلاع الكتاب طايحة بجية والجبين طاوي بثوم والحواجب صنع للام والعيون سرابات نبع مغنجاش طبية والشفار نبيلها مسموم والخدود تفوح بالإنسان دينهم الغنجور خلال ساقية الدمية ساختم جوهر منضوم وشفايف مثل الالدم عريقها العديد دوايا الى طعف ثانية على جدايا طب المسقوم يا في صوفي عليا يا بديع الصورة يا روح راح في ذاكية بقلبي شايف ترقبا وضعوك حسان وصدر صافي تنبا تفاتحو محضية جيتك مشال الكاف طروم والبطن باهي فيه تسخان سرتو كطاس فلوريق رايقة دهبية والفخاد شواب البتخوم سر السيقان والقدان دي انتهى وصفر خلار قلت دون خفية سيديات الشارع المنظوم ليك حلا نهدي فنضال يا اللي زينك سايق بالبها على لعبتي ما يلحقوك بنات اليوم يا اللي صفي عليا يا ربيع الصرايا يا روحي زكية بيقلبك يا خير حران بزياراتنا ليا لالا زكية عضها نحجبه رسوم ونزها بها ليا غير انا يا وزالي لالا زكية بيكي زكا فرحي ويدوم ضد فلواشي واللوان جات عندي من هواها خليلتي زكية عاد شملي بها ملموم في المدن وسايل الخيام عوض حسنك ماريطوم يا لالا زكية صوروا الجليل القيوم صوتي عاليا يا ربيع الصورة يا روح راحي زكية بقلبي شايف مدكات وفاحت وظهر من شدة ذكية على الشرفة على المعصوم قدم الكاس ميفهم قلب عمر شيخطة عتلاشتية ناديت بدوافهم في المذاهب جحد حرام طيع الشياق احفظي تنال كل مزية ويا لا شان كبير القوم لا تبالي والغيل الآن خذ حذرك سير على الحد ما ترى سويا جانبه للغتبا واللوم يا تبلغ سمعنا القرآن هل عشق العقرين مسلين بالولفية بندر والباقي محروم يا عالية